أي أنه يجعل نصيب الذكر ضعفي نصيب الأنثى. وهذا موقف يوحي بظاهره بالتحيز وبالتمييز، بالتحيز وبالتمييز. ثم بعد ذلك لماذا يبالغ الإسلام في هذا الموقف المميز المنحاز؟ يبالغ فلا يورف أحدا جاء من طريق الإناث بزعمهم، هكذا يقولون ويعنون بذلكم ذوي أو أولي الأرحام. وفي الحقيقة إن ذوي أو أولي الأرحام ليسوا إناثا فقط، إنما هم أصحاب القرابات البعيدة، سواء أكانوا إناثا أو ذكورا تتوسط قرابتهم للمورث أنثى. فبغض النظر، إذن قد يكونون ذكورا حتى وهم من ذوي أو من أولي الأرحام، فالشبهة أصلا غير مسلمة، ليست صحيحة، لأنهم لم يفقهوا ولم يدروا ما معنى أولي أو ذوي الأرحام. المهم، هذا هو السؤال على سبيل الإجمال. وبديه أن الجواب عن هذا السؤال وأمثاله، طبعا هي شبهة طائرة وشبهة شائعة وكثرة ويكثر ما تتردد من أسف، ليس فقط بين هؤلاء الغربيين بل بين الشاغبين على شريعة الإسلام من أبناء الإسلام للأسف، ممن يتسمون باسم العلمانيين أو المتنورين ويرون الإسلام لم يخطو خطوة أبعد وأدنى إلى الإنصاف وأقرب إلى العدل في تحقيق وتقرير حقوق الإناث أو حقوق المرأة، أنصفها بعض الإنصاف لكنه لم يذهب إلى آخر الشوط على ما يقولون، ولذا لم يسوي بين الذكر والأنثى في جميع الحقوق وعلى جميع المستويات وفي كل الميادين بزعمهم، هكذا زعموا وادعوا، هكذا زعموا وادعوا. لا شك أن الجواب عن مثل هذه الشبهة أو عن أمثال هذه الشبهات سيكون إلى حد بعيد جوابا تخصصيا، ربما لا يروق لكثيرين، ربما لن يفهمه بعض الناس، اصطلاحات ميراثية علمية شرعية دقيقة لن تفهم. فأرجو أن يقع النفع من الجواب عن هذا السؤال وأشكاله على الأقل على أضعف الإيمان بالعود إلى الشريط المسجل ومعاودة استماع هذا الكلام ومحاولة فهمه استعانة أيضا بالمراجع الشرعية العلمية الدينية. لماذا؟ لأن الشبهة طائرة تتردد باستمرار، وأنا أرى أو أرى أنه ليس بكاف وليس بمغن ما يفعله بعض العلماء الأفاضل من علماء الشريعة حين ينفصلون عن هذه الشبهة ويجيبون عن هذا التشغيب بجواب واحد أن الرجل أعباؤه في الحياة أكثر من الأنثى. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن هذا الجواب أيضا سترد عليه إيرادات كثيرة جدا ربما تضعف من قوته وفعاليته في الانفصال عن أمثال هذه الشبهة. سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المقام في هذه الخطبة حسب ما يتسع ويسمح به الوقت أن هناك أكثر من وجه بحمد الله تعالى للجواب، وهي وجوه مقنعة وعلمية وراسخة، سنرى عبر هذه الوجوه ومن خلالها الإعجاز التشريعي للإسلام، وهو الإعجاز الذي لا يعنى به كثير من المسلمين أو من الشاغبين على الإسلام، الإعجاز التشريعي، لأن العدل كل العدل في تشريع الله تبارك وتعالى، الحق كل الحق، لأن الحق كل الحق في شرع الله تبارك وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ بل الله سبحانه وتعالى أعلم وأعدل وأحق وأحكم، لا إله إلا هو. أيها الإخوة، بداءة تعلمون أن العرب في جاهليتهم قبل أن يمن الله عليهم بأن يبعث فيهم محمدا رسولا ونبيا كانوا لا يورثون الأنثى على الإطلاق، بل كانوا يستضعفون الضعيف ذكرا كان أو أنثى فلا يورثونه، أما الأنثى فلم تكن تورث على أي وجه من الوجوه، لا صغيرة ولا كبيرة، لا أما كانت أو بنتا أو أختا أو زوجة سواء لا تورث، وأما الصغير فلا يورث وإن كان ذكرا أيضا، الأنثى على كل أحوال لا تورث صغيرة أو كبيرة، وأما الذكر الصغير فلا يورث، بل ويعجبون من طروي أو طروي هذا الاحتمال على الذهن فيقولون وكيف نعطي المال من لا يحمل سلاحا ولا يركب فرسا ولا يقاتل عدوا. إذن حصل التوريث أو الإرث بسبب النسب وهي القرابة الحقيقية، فقد كان له سببان، الإرث كان له سببان لدى الجاهليين، النسب والسبب، ويراد بالسبب إما التبني وإما المحالفة، يعني القرابة الحكمية بإزاء القرابة الحقيقية. حتى قرابة الدم، قرابة النسب، القرابة الحقيقية كانوا يخسرون التوريث بسببها على من؟ على الرجال الأيدين الأشداء خواضي الغمرات والمعارك الذين يدبون عن حياض العشيرة والقبيلة، أما الصغار والإناث فلا شيء لهم. هكذا كان حال المرأة، وليس في جاهلية العرب، بل هكذا كان الهنود، وهكذا كان الصينيون، وهكذا كان بربعة أوروبا والجرمان، لا يورثون المرأة أصلا، بل أبعد من ذلك لا يرون لها لون أهلية لأن تتملك، ليس لها ذمة مالية لا كاملة ولا ناقصة، ليس لها ذمة مالية لا كاملة ولا ناقصة. وأما الإغريق أو اليونان فقد كانوا لا يورثون الإناث، أحسن حالا بقليل، لا يورثون الإناث إلا إذا عدم الذكور، أما إذا كان ثم الذكور فليس للإناث شيء من الميراث. هكذا كان حال العالمين، هكذا كان حال العالمين قبل أن تتنول الأرض بأنوار الرسالة المحمدية الخاتمة. لكن جاء الإسلام، غير وبدل ورفع هذا الحيف وأزال هذا المين، ووضع الأشياء في مصافها، وعاد الحقوق إلى أصحابها وفق العدالة الإلهية. فأما التوريث بسبب النسب فأقره الإسلام بسبب القرابة، إلا أنه عممه فطال منه نصيب كل صغير وكبير ممن يمت بسبب قريب من أسباب القرابة إلى المورث أو إلى الميت الموروث، يعني إلى المورث. فورث الصغار وورث الكبار وورث الذكور والإناث، وفي هذا من العدل ما فيه. روى الحبر عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال: توفي رجل من الأنصار يقال له أوس ابن ثابت، وترك ابنتين وابنا صغيرا وزوجة، ابنتين أنثيين وابنا صغيرا أي ذكرا وزوجة. قال ابن عباس: وكان الجاهليون كما قلنا لكم لا يورثون الصغار، يعني ذكورا وإناثا، وهو ما ترك إلا صغارا، ذكورا ذكرا واحدا وأنثيين. فجاء ابنا عمه، ابنا عم المتوفى، فجاء ابنا عمه فأخذ المال كله ولم يترك لهم، هذه شرعة الجاهلية، نعم ليس لهم شيء لأنهم صغار فليس لهم شيء. طب والمرأة الكبيرة الزوجة ليس لها شيء، قلنا لكم إن الأنثى لا ترث أصلا، صغيرة كانت أو كبيرة، فالزوجة لها ليس لها شيء، وهؤلاء الثلاثة صغار فليس لهم شيء. فجاءت زوجة أوس بن ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرته بالقضية، فنزل قول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فيها أكثر من مؤكد، بل فيها أكثر من شاهد على أرسخية الإناث وعراقتهن وأصالتهن في هذا الحق، حق أن يرثنا، وسنعرض هذا بالبيان بعيد قليل إن شاء الله تعالى. فبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام في أثر ابني العم وقال لهما: لا تحركا شيئا من الميراث، فقد أخبرت أن للذكر والأنثى نصيبا. تشريع إلهي وليس تشريعا محمديا، الله تبارك وتعالى، فقد أخبرت بطريق الوحي أن للذكر والأنثى نصيبا. حديث آخر أيضا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين، قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: توفي سعد ابن الربيع، وقد تعلمون أنه توفي شهيدا في أحد، توفي سعد ابن الربيع وخلف زوجا، أي زوجة، زوجا وابنتين، زوجا وابنتين. فجاء أيضا ابن عم الله وأخذ التركة ولم يترك لهما شيئا، أو جاء الأخ، عفوا جاء أخوه لسعد بن الربيع وليس ابن عمه، ليس ابن عمه، جاء أخوه أي عم البنتين وأخذ التركة ولم يترك لهما من شيء. فجاءت زوجة سعد النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله بابنتيها هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك في أحد شهيدا، وقد جاء عمهما فأخذ التركة ولم يخلف لهما شيئا ولا ينكحان إلا بمال. من سيتزوج هاتين البنتين؟ لا ينكحان إلا بمال، أعباء الزواج لا ينكحان إلا بمال. فقال عليه الصلاة والسلام يقضي الله في ذلك، يقضي الله، ننتظر قضاء الله، لا أستطيع أن أشرع شيئا من لدني، من لدن نفسي، من عندي، يقضي الله في ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى آية الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية التي تلوتها في صدر الخطبة أو صدر الخطبة. فبعث عليه الصلاة والسلام إلى عمهما وقال له انتبه، أعطي يا فلان البنتين الثلثين، وهذا هو فرض البنتين إذا اجتمع، ثنتان فصاعدا، ثنتان فصاعدا. وفي علم الميراث الثنتان تعتبران جمعا، اثنان يعتبران جمعا مجموعا، ثنتان فصاعدا، هذا فرض البنات وفرض الأخوات أيضا. أعطي البنتين الثلثين، وكم يبقى للزوجة بنص الآية الثانية من آيات المواريث وهي التي تلي الآية التي تلوت، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث وهما البنتان، ولو لم يكن هناك فرع وارث لوجب لها الربع بنص كتاب الله، إذن فلها الثمن، الثمن زائد الثلثين تكاملت السهام، تكاملت السهام، ثمن زائد الثلثين سوى 24 على 24، إذن تكاملت السهام. فلم يبقى للعم شيء ولم يأخذ العم شيئا، مع أنه ذكر كما تعلمون وهو الأخ الشقيق للمتوفى، الأخ الشقيق للمتوفى، تكاملت السهام وهو عصبة، العصبة يأخذ كل التركة إذا انفرد، ويأخذ ما بقي منها إذا أفضل له أصحاب الفروض، ولا يأخذ شيئا إذا لم يفضل له أصحاب الفروض. هذا هو العصبة، هذا هو العصبة، لكن أصحاب الفروض مقدمون على كل حال. فلم يأخذ شيئا. كانت أيها الإخوة هذه هي البداءة، كانت هذه هي البداءة. ولنا أن نلاحظ مجموعة ملاحظات على هذه الآيات الكريمات. طبعا كل آيات الميراث في كتاب الله 3 آيات، وهذا من أعجب ما يكون. حين درست هذا العلم ودرسته بحمد الله أيضا في هذا المسجد، إلى الآن والله لم ينقضي عجبي من هذا العلم الشريف. كيف يمكن أن توزع كل هذه الحقوق وهي حقوق متداخلة ومشركة كثيرة جدا؟ وعلم الميراث بعض الناس يعتبره من أصعب العلوم الشرعية، كان يشكو الإمام السيوطي منه ويقول لا أستطيع أن أفهمه، يعني يعتبره علما حسابيا معقدا، مع أنه ليس كذلك بحمد الله تعالى. هذا العلم الكبير الذي صنفت فيه المصنفات الجليلة وتوفر على درسه والقضاء به علماء يدعون بالفرضيين، أي علماء المواريث غير الفقهاء، يعني ليس كل فقيه فرضيا يا إخواني، لا تستطيع أن تستفتي في مسائل الفروض أي فقيه عادي، قد لا يعرف، لابد أن تأتي إلى عالم متخصص في علم الميراث. هذا العلم أيها الإخوة اعلموا أن الكتاب كاد أن يحتكره القرآن، يعني لم تأتي السنة من تفصيلات علم الميراث إلا بالشيء النذر اليسير جدا، شيء نذر يسير جدا. إذن من أين كل هذه التفاصيل؟ من 3 آيات لا إله إلا الله، 3 آيات فقط، ثنتان جاءت على الولي يعني عقبت إحداهما الأخرى، وأخرى جاءت في آخر سورة النساء، 3 آيات هي أصول هذا العلم كله، كل أصول هذا العلم تعود إلى 3 آيات. الله أكبر، فيهما من فلسفة هذا العلم ودقائقه وكظائمه وأسراره الشيء الذي لا يقضى منه العجب والله إلى يوم الدين. فسبحان من هذا كلامه، وجل من هذا شرعه ونظامه، ولا يكون إلا شرعا إلهيا. اسمعوا أيها الإخوة الأفاضل، عرفني الله وإياكم بشرعه وفقهنا في دينه وعلمنا التأويل، إلى قوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك، وهذا أول ما نزل من آيات المواريث، وهي ليست آية في الميراث حقيقة، مقدمة جاءت ليس فيها بيان الأنصباء. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أليس كان يكفي ويغني فيما نحسب أو فيما يحسب أن يقال للرجال وللنساء نصيب مما تركوا؟ قد كان يمكن أن يقول كذلك للرجال وللنساء، يعني لكل منهم لكل طائفة نصيب مما ترك، إلا أن القرآن العظيم عدل عن هذا الأسلوب في التعبير إلى أسلوب أكثر تفصيلا، فقال ماذا؟ للرجال نصيب وللنساء نصيب. لماذا عدل عن هذا الإجمال والدمج إلى هذا اللون والألوان التفصيل؟ للإيذان بعراقة وأصالة ورسوخ النساء في الميراث، إنها عريقة وأصيلة وراسخة، شأنها شأن الذكر، لا يحاف عليها ولا يمان ولا يؤخذ أو يغتال شيء من حقها، كلا. ثم أكده بقوله نصيبا مفروضا، والفرض هو القطع، الفرض لغة فرض الشيء إذا قطعه، الفرض هو القطع والحد. لماذا؟ لأن هذا النصيب حده الله، الذي حده وقطعه وعين حدوده ومقاديره هو الله تبارك وتعالى، فليس لأحد أن يعتدي عليه أو على مستحقيه. انظروا، هناك ما هو أبلغ من هذا، هناك ما هو أبلغ من هذا. ما هو أيها الإخوة؟ ليس فقط شأن النساء الرسوخ والعراقة والأصالة في هذا الباب، إنهن أرسخ من الرجال، وهذا ليس زعما مني، القرآن يعلمنا ذلك، إنهن أرسخ من الرجال والله. كيف؟ استمعوا إلى الآية التي يشغبون بها، يشغبون بها قصورا وجهلا، بعضهم يقول ولا يدري بعض ما يقول، وبعضهم يقول ولا يدري شيئا مما يقول، إلا أنه يسمع شيئا فيردد مع القائلين، يهرفون بما لا يعرفون. آية التشغيب هذه دائما للذكر مثل حظ الأنثيين. أيها الإخوة الأجواد، لو سألتكم بالله وقلت لأحدكم أو لواحد منكم إن لك من الحق في هذا المال مثل مال فلان، أيهما أعرق، أنت أو فلان؟ فلان. لك مثل مال فلان، إذن من هو الثابت؟ من هو الأصل؟ من هو القاعدة؟ من هو الذي يقاس عليه المقيس عليه؟ فلان. لك مثل مال فلان، إذن فلان فرغنا منه، نصيبه مفروض مقطوع محدد انتهى، لكن أنت نعطيك مثل ما نعطيه أو شيئا مما نعطيه. فكيف عبرت الآية للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أي الحظين إذن أرسخ وأثبت؟ حظ الأنثيين، حظ الأنثى أصل لا يحاف عليه، إنه قاعدة، إنه الأصل، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد كان يمكن أن يقول أو يقال للأنثى نصف حظ الذكر أو للأنثيين كحظ الذكر، لكنه لم يقل ذلك. لماذا؟ إيذانا بأرسخية الأنثى في الميراث، إيذانا بأرسخية الأنثى في الميراث، ومبالغة في هتك حجاب شرع الجاهلية، مبالغة في هتك حجاب شرع الجاهلية. هذه المستضعفة المهيضة الكثيرة التي حرمتموها من حقوقها أرداحا وليس ردحا، أرداحا متطاولة من الأزمان والآباد، أصبحت الآن لها الحق الأرسخ، لها الحق الأرسخ. أيها الإخوة، من هنا في النحل، النحل هو الهبة، نحله حلوه نحلا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحل هو الهبة، حين يهب الأب أحد أبنائه أو أولاده جميعا ذكرا وإناثا شيئا على سبيل النحل أي الهبة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أيها الناس سووا بين أولادكم في العطية، أي في النحل، أي في الهبة، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. الله أكبر، صلى الله على منصف المرأة وسلم، صلى الله عليه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال سووا بين الذكور والإناث في النحل في الهبة، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب المالكية والشافعية، مذهب المالكية والشافعية وأبي يوسف من الأحناف، وبه يقول الجمهور يستحب التسوية في الهبة أو النحل بين الذكور والإناث، ليس على أساس قسمة الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، كلا، الولد مثل البنت يعطى. يقول عليه السلام ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أنا أزيد، لو أريد أن أفضل من لدن نفسي أنا أزيد في حظ المرأة على حظ الرجل، لأنها مهيضة ومظلومة، لكن لا أفعل، لأن الله أمر بالمساواة، أمر بالعدل. من أين أخذ المصطفى عليه السلام، أو من أين صدر عليه الصلاة والسلام حين تكلم بهذه الروح عن القرآن الكريم؟ إنه صدر عن كتاب الله الذي قال فيه يقضي الله في ذلك هو قضاء الله وحكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة أيها الإخوة. الآن نأتي إلى صلب القضية. يا إخواني، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحسبها بعض الناس القاعدة الكلية الأوحد، يعني الوحيدة في باب الميراث، دائما الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، وهذا جهل، لأنهم كما قلت يعرفون بما لا يعرفون، هذا غير صحيح. لو كان أساس التوريث في الإسلام في الشريعة الإسلامية هو الذكور والأنوثة، نعم لم بغى أن يأخذ الذكر دائما أكثر من إيه؟ الأنثى. لماذا؟ لأن الإسلام يبدو أنه يميزه ويشايعه وينحاز إليه لأنه ذكر. هذا باطل من القول وزور وإفك مبين، ليس الذكور والأنوثة، سترون الآن بالبرهان العلمي اللائح، ليس الذكور والأنوثة. للذكر مثل حظ الأنثيين أيها الإخوة، أين مواردها في علم الميراث؟ إنها ثلاثة موارد. الميراث الأول، المورد الأول في العصبة بالغير، هناك العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير كيف يعني؟ البنت مع الابن، والأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الأخ الشقيق أو الأخ لأب، فعلا هؤلاء إذا اجتمعوا البنت مع الابن يعني تأخذ نصف حظ أخيها، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق نصف حظه، الأخت لأب مع الأخ لأب نصف حظه. الأبوان، الأب والأم أيها الإخوة، إذا انفرد من غير وجود الفرع الوارث للذكر مثل حظ الأنثيين، تأخذ الأم بنص الآية التي تلوت عليكم الثلث، ومعنى الآية إيش؟ يعني والثلثان المتبقيان للأب، نعم هو يأخذ هنا إيش؟ ضعفي الأنثى، ضعفي زوجته، ضعفي الأم يعني، ضعفي الأم. الزوج والزوجة أيضا، الزوج مع الزوجة، الزوج إيه؟ مع الزوجة، الزوج يأخذ نصف ما تأخذه الزوجة، طبعا لا يجتمعان، لماذا؟ لأن العلاقة تضايفية، يعني إذا مات الزوج بقيت الزوجة، إذا ماتت الزوجة بقي الزوج، علاقة تضايفية كما يقول المناطقة. ولكن الزوج إذا توفيت الزوجة عن زوج ولا يوجد فرع وارث، كم يأخذ؟ النصف. فإن توفي هو عنها وليس له فرع وارث منها أو من غيرها، كم تأخذ؟ الربع. إذن فله مثل حظيها، له مثل فقط ثلاثة موارد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك يا إخواني بالاستقراء، واحفظوا هذا الكلام ورددوه حجة أمام هؤلاء الذين شغلوا على شرع الله وهم جهلة للأسف الشديد. هناك أكثر من 20 صورة، أكثر من 20 حالة تفوق النساء أو الإناث في بعضها حظوظ الذكور، تأخذ الإناث أكثر من الذكور، وفي بعضها يتساوى الذكور مع الإناث، وفي قليل جدا جدا ينقص حظ الأنثى عن حظ الذكر، ليس بمقدار الضعف وإنما مقدار ضئيل جدا، كسهم من 12 سهما. أكثر من 20 صورة، نعم بلغ بها بعضهم 24 صورة. السهم لمن؟ عفوا، الميزان لمن يميل لصالح الإناث وليس لصالح، ستقول لي مثل ماذا؟ سأذكر لك بعض الصور سريعا. لو توفي هذا المورث يعني، يعني ولد طبعا ابن، لو توفي عن أب وأم وأولاد بنص الآية القرآنية التي تلوتها عليكم أيضا، 3 آيات فيها كل أحكام المواريث، ماذا للأب ماذا للأم؟ للأم السدس، للأب السدس تماما، إذا تساويا، ولم يأخذ الأب ضعفي إيش؟ الأنثى. طبعا ستسألون ما السر في ذلك، هذا يحتاج إلى محاضرة مطولة، يا ليت أن المقام يتسع ونعرض لكم الإصرار، لماذا يتساويان؟ لماذا يغلب الأنثى تغلب الأنثى الذكر؟ لماذا يغلب الذكر الأنثى؟ في كل مورد هناك حكمة وسر، لا إحلاء إله إلا الله. إذن هنا تساويا، هنا تساويا في المسألتين العمريتين، وتعرفان بالغراوين وبالغريمتين وبالغريبتين، تعرف عند بعض بالمسألة العمرية، وفي الحقيقة هما مسألتان. في المسألتين العمريتين وفق قضاء وفقه عبد الله بن عباس، لكن هو ليس قضاء الجمهور وخلفه فيه زيد ابن ثابت، زيد ابن ثابت، لكن وفق فهم وقضاء وفقه عبد الله بن عباس، الأم في المسألة الأولى تأخذ أكثر مما يأخذه زوجها، تأخذ ضعفي، هي تأخذ الثلث وهو يأخذ السدس. كيف؟ توفي عن زوج وأبوين، الزوج له كم؟ النصف. الأم لها كم؟ الثلث، لعدم وجود إيه؟ عدد من الإخوة أو الفرع الوارث، لعدم وجود عدد من الإخوة ولعدم وجود الفرع الوارث، وإلا لكان نصيبها إيش؟ السدس، فلها الثلث. كم تبقى إذن؟ السدس للأب، إذا الأب أخذ نصف ما تأخذه الأم. لكن زيد بن ثابت وجمهور الصحابة كانوا يقولون لا، كيف تأخذ أكثر منه مرتين؟ لم يوافقوا على ذلك، مع أن القرآن ظاهره أنها تأخذ أكثر من حسب القرآن العظيم. قالوا لا، هي تأخذ ثلث الباقي ليس ثلث كل التركة، بعد أن نعطي أحد الزوجين نصيبه أو فرضه نعطيها ثلث المتبقي وليس ثلث التركة إجمالا. ولما وقع النقاش بين عبد الله بن عباس وبين زيد، ماذا قال ابن عباس وكان يستظهر بحجته؟ قال له يا زيد اتق الله، أين وجدت في كتاب الله ثلث الباقي؟ من أين ألفت هذا الشيء ثلث الباقي؟ القرآن قال الثلث وأنت تقول ثلث الباقي؟ قال له يا عبد الله أقول برأيي وتقول برأيك، نحن مجتهدون، هذه آراء، هذا رأيي وأنت لك رأيك وأنت حر في رأيك، لكن وفق فقه عبد الله بن عباس تأخذ ضعفي إيش الأب أيها الإخوة. المسألة العمرية الثانية، زوجة ووالدان، الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، الأب له المتبقي. لو حسبناها هنا مخرج المسألة من 12 سهما، من 12 سهما، هي لها 4 على 12 والأب له 5 أسهم من 12 سهما، كم زاد عليها؟ بسهم واحد من 12 سهما. لكن وفق قضاء عبد الله بن عباس، أما الجمهور فقال لها ثلث الباقي وحينئذ سيفضلها الأب قطعا، وجربوا ذلك، هذه سهلة. أيضا أيها الإخوة، الإخوة لأم ولهم نظام خاص في الميراث، الإخوة لأم، لو وجدت أخ أخت لأم أو أخ لأم برأسه بحياله كم يأخذ؟ السدس. لو وجد اثنان ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين ذكرا وأنثى، لكن أخ لأم وأخت لأم أو أكثر من ذلك، كم يأخذون؟ شركاء في الثلث. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، في قراءة المسعود لأم، وقد أجمعت الأمة على أن هذه الآية في ميراث الإخوة والأخوات لأم، ميراث الكلالة، ميراث الكلالة، فلكل واحد منهما إيه؟ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بإجماع الأمة، يأخذ الأخ مثل الأخت لأم تماما، كلهم يشتركون في الثلث من غير إيش؟ توظيف قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا تساوت الأنثى أو أنت تساوى؟ تساوت الأنثى هنا، تساوت الأنثى. أيها الإخوة، لو توفيت امرأة عن زوج وبنت وأب، كم لزوجها؟ الربع، هو لهم نصف إذا لم يوجد الفرع الوارث، لكن تركت بنتا فالفرع الوارث موجود، إذا للزوج ماذا؟ الربع. وللبنت فرضا، طبعا الربع فرضا، وللبنت فرضا كم؟ النصف، نصف زائد ربع، كم تبقى من أسهم التركة؟ الربع. كم لأبيها الذكر؟ وهو أب ذكر، الربع. إذا أبوها أخذ إيش؟ نصف ما أخذت إيش؟ ابنتها، أقل ولا مش أقل؟ أقل. صور كثيرة جدا. أيضا مسألة، لو توفي عن زوجة وابنتين وأخ، كم تأخذ زوجته؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، البنتان يعني، تأخذ الثمن، والابنتان أو البنتان كم تأخذان؟ الثلثين، كما قلت لكم فرض البنات أكثر من بنت، ثنتان فصاعدا لهما إيش؟ الثلثان، واحدة لها النصف، لهما الثلثان. طيب ثلث أصل المسألة، الثمن ثلثين من 24، من 24 للزوجة، 3 من 24 سهما، للبنتين 16 سهما من 24 سهما، لكل بنت كم؟ 8 أسهم. كم بقي العم يعني لعمهما وهو أخو الميت، وهو أخو الميت، كم بقي الأخ؟ 5 أسهم. كم أخذت كل بنت؟ 8 أسهم، من أخذ أكثر؟ إذن هربعوا على ضلعكم أيها الشاغبون على شريعة الله، إنكم تتكلمون بعلم أبتر، إنكم عرفتم شيئا كما قال أبو نواس وغابت عنكم أشياء، فقط أردتم أن تقولوا إن شريعة الله مميزة للرجال عن النساء ومنحازة إلى جانب الرجال، ظالمة حائفة على النساء، وهذا الكلام ليس بصحيح. كل هذه الصور وغيرها كثير كثير يؤكد أن المرأة قد تأخذ مثل ما يأخذ الرجل، وقد تفوقه فتأخذ أكثر مما يأخذ. واضح أيها الإخوة؟ الآن سأضع بين أيديكم مجموعة حقائق أيضا قد تكون جديدة على بعض الناس للأسف، لأن العلماء لا يشاؤون أن يسطروها في الكتب، لأن بعضهم لا يتنبه لها مع أنها موجودة، نستطيع أن نستنبطها من النظر في علم الميراث ومن كتاب الله ومن سنة رسوله، حقائق هامة جدا جدا. لو عدنا إلى الحجب، هناك 6 واحفظوهم لا يحجبون حجب حرمان بحال، يعني لا يمكن، سنجدهم دائما في جداول الوارثين والوارثات. 6 من هم؟ الولدان والوالدان والزوجان، يعني الابن والبنت، الزوج والزوجة، الأب والأم، كم حظ الإناث من هؤلاء؟ النصف تماما. ثلاثة من هؤلاء الذين لا يعجبون بحال حجب حرمان هم من الإناث، وثلاثة أيضا من الذكور. عدالة. وقد كان يستطيع الشرع لو أراد أن يتحيف على النساء وعلى الإناث أن يجعل هؤلاء الذين لا يعجبون حجب حرمان بحال فقط من ماذا؟ من الذكور، وأن يكون المحجوب من إيش؟ من الإناث، إلا أنه سوى إيش؟ بينهما ولدان ووالدان وزوجان، عن البنت والأم والزوجة، النصف تماما. أبلغ من ذلك أيها الإخوة، أبلغ من ذلك، لو عدنا إلى نظرية أو نظام الحجب، حجب الحرمان، أنا أعني بالذات حجب الحرمان. طبعا معنى حجب الحرمان يعني أيها الإخوة، لو وجد شخصان فإن أحدهما يحجب بالآخر بالكلية فلا يأخذ شيئا من الميراث. طبعا لماذا؟ هذا نظام كامل يحتاج إلى شرح طويل، هذا علم الميراث. على كل حال هذا معنى حجب الحرمان، واحد يحجب الآخر حجبا كاملا. لو عدنا إلى قواعد حجب الحرمان لوجدنا أن هناك جملة كثيرين من الذكور تحجبهم من؟ الإناث. إناث يحجبن الذكور فلا يأخذون شيئا. يعني مثلا أيها الإخوة، الأخ لأب، الأخ من جهة الأب فقط وليس من جهة الأب والأم، ليس أخا شقيقا، الأخ لأب يمكن أن تحجبه الأخت الشقيقة، تأخذ هي ولا يأخذ هو أي شيء. لكن متى؟ إذا صارت عصبة مع أخي، مع إيه؟ مع البنت عفوا، إذا صارت عصبة مع البنت، أخت شقيقة مع بنت المتوفى تصبح معها عصبة، وتسمى هذه عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. لكن أخت مع أخ عصبة بالغير، يعني أنثى مع ذكر، لكن أنثى مع أنثى تسمى عصبة إيه؟ مع الغير. الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت، عصبة مع الغير، تصبح في قوة الأخ ماذا؟ الشقيق، حكما وحجبا، يعني تأخذ ما يأخذه وتحجب من يحجبه الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يحجب من؟ الأخ الأب، لأنه أضعف منه، أليس كذلك؟ الأخ الأب. فالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير حجبت الأخ الأب. أليس من باب أولى أن تحجب ابن الأخ الأب؟ طبعا، لأنها حجبت أباه فتحجب ابن الأخ الأب. أيضا هل تحجب ابن الأخ الشقيق؟ تحجبه، تحجب العم، نعم، ابن العم، ابن العم الشقيق، ابن العم، كل هؤلاء يحجبون إيش؟ بإناث أيها الإخوة. إذا للإناث عراقة، لهن رسوخ في علم الميراث. أخيرا حتى نطول، وأنا كما قلت لكم اعتذرت بين يدي الخطبة، بلا شك ستكون خطبة تخصصية فيها أشياء قد لا تكون واضحة ولائحة لبعض الناس منا، لكن يمكن أن يستفاد منها إذا أردنا على وجهها بالرجوع إلى هذا الكلام المسجل وتفريغ بعد ذلك ومقارنته بما هو في الكتب واستيعابه إن شاء الله. فإذا ما أراد أحدهم أن يصككم بهذه الشبهة صككتموه بهذه الجوابات صك الجندل، وأنشقتموه إنشاق الخردل. لابد، لأن شاء الله قوي متين عادل. أيها الإخوة، قد يقول قائل الآن وقعنا في ورطة فلم نعد نستبين أو نتبين على أي محور وعلى أي مدار أدار الشارع الحكيم هذا النظام العجيب، نظام الموارث. إذا ليس على إيه؟ على محور الذكور والأنوثة. صحيح، نعم، ليس على محور الذكور والأنوثة. على ماذا أداره؟ على ماذا حوره؟ جعله يحور ويدور على ماذا؟ على قاعدتين ثنتين. القاعدة الأولى نسميها قاعدة القرابة، فالقريب يرث والبعيد لا يرث. حتى ضمن القريب، ضمن الأقربين، الأقرب يرث وإيه؟ والأبعد قرابة لا يرث، معناه قريب لكن هذا أقرب، هناك قريب وهناك إيش؟ أقرب. يحدث أحيانا ما يعرف بحجب الحرمان، ويحدث أحيانا ما يعرف بحجب النقصان. حجب النقصان هو أن يعجب المرء الوارث يعني عن أفضل حظين، كما رأيتم قبيل قليل الزوج له النصف، لو ولد الفرع الوارث يعني ابن للزوجة منه أو من غيره ولو من زنا كم يأخذ الزوج؟ الربع. إذن حجب حجب إيه؟ نقصان، من النصف إلى الربع بالفرع الوارث، وهكذا الزوجة تحجب من الربع إلى الثوم بالفرع الوارث، هذا حجب نقصان. إذن المسألة الأولى والقاعدة الأولى يا إخواني إيش؟ قاعدة القرابة، حسب القرابة. واحد يقول لماذا القرابة؟ لماذا القرابة؟ هذا شيء بدهي، اسألوا أي غربي أو أي شرقي، هو يود أن يعطي من؟ ابنه أو أخاه؟ ابنه. أن يعطي أخاه الشقيق ولا إيه عمه الشقيق؟ لا، أخاه الشقيق. هذا شيء فطري غرزي، أليس كذلك؟ وبعدين من جهة منطقية وضرورية لو عدنا ما يعرف بمراتب القرابة أو درجات، عفوا القرابة هي نفس الشيء المراتب، الدرجات طبعا هناك من ينفصل بدرجة واحدة، هناك من ينفصل بدرجتين، هناك من ينفصل بثلاث درجات، إذن هناك قريب وأقرب ضرورة لا يستطيع إلا جاهل مكابر على الضوات أن ينكرها. يعني مثلا عمي أيها الإخوة قريب من أي درجة؟ لكي تعرف الجواب عن ذلك بدقة، هذا كلام قانوني وقضائي وشرعي أيضا، العم قريب من أي درجة؟ ابن العم من أي درجة؟ ابن ابن العم من أي درجة؟ لابد أن نعرف ذلك، سهل جدا. طبعا العم هذا إيه؟ أنت عرفته عن طريق إيش؟ عن طريق الأب، أنت تمر بالأب، هذا الأب بعدين الجد، أليس كذلك؟ إذن الأب قريب من درجة إيش أولى، الجد قريب من درجة إيش ثانية، العم انفصل من الجد قريب من درجة إيش ثالثة، ابن العم رابعة، ابن ابنها خامسة، وهكذا نقاط، كل دائرة بدرجة، كل دائرة بدرجة. هذا نظام معمول به. والفرض أيها الإخوة في الحياة، في حياة الناس، أن القريب يكون أولى بقريبه ويساعده في تثمير وتكثير إيش أمواله، وقطعا حين توجد التبعات والمسؤوليات يتجشم معه إيش جزءا إيه وشطرا إيش من التبعات المالية وغير المالية، لأنه إيش قريب والأقربون أولى بالمعروف. إذن القاعدة هنا ماذا؟ أن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. ما معنى الغنم بالغرم؟ الآن يحق له أن يرثني وأن يحجب ربما من عداه وأن يرث مني أكثر من إيه من عداه ممن هو ممن هم أنزل منه وأدنى درجة في القرابة. لماذا؟ لأنه كان في حياتي يغرم معي، كان يعطيني من ماله، كان يسدد قسطا من ديوني، كان يراصرني، كان يواليني أكثر من غيره لأنه أقرب وأولى بي وأنا أولى به. فالغنم بماذا؟ بالغرم. فالغنم بالغرم. المبدأ الثاني أيها الإخوة، مبدأ طبعا المبدأ الأول له حكمة تسمى حكمة إيش؟ الكفاءة، ليس الكفاءة الاقتدار، لا، الكفاءة بمعنى إيش؟ المكافأة أي الحافز، تظهر حكمته في الكفاءة أي الحافز والعدالة. وذلكم أن المرأة منا أيها الإخوة إذا علم أن ماله سيعود إلى ذوي إيش قرباه فإنه إيه لا تفتر ولا تضعف همته عن إيش عن تثمير وتكثير أمواله. لكن بالله لو كان يعلم أن ماله سيعود إلى البلدية أو إلى الحكومة أو إلى الناس الأغارب، هل كان إيش يستفرغ وسعه وجهده في استثماره في تكثير هذا المال؟ كلا. لكن لما علم أن المال سيعود إلى ذوي قرباه الأقربين شكل هذا إيش حافزا له، حافزا له، فيه حفز وفيه عدالة في نفس الوقت. القاعدة الثانية أو المبدأ الثاني من مبادئ التوريث يستند عليه علم الميراث أيها الإخوة هو مبدأ المسؤولية أو ما يعرف بمبدأ التبعة، مبدأ المسؤولية أو مبدأ التبعة. فالآن نتساءل أيهما أعظم مسؤولية، الذكر أو الأنثى؟ بلا شك الذكر. لماذا؟ من جهات كثيرة جدا. أولا الذكر إذا كبر والداه وعجز عن الكسب وليس لهما رصيد، بمعنى آخر يعني وجبت نفقتهما في رقبة أحد الأقربين، إنما تجب في رقبة ماذا؟ الذكور وليس الإناث. وليس على الأنثى أن تتحمل شيئا شرعا، هذا حسب نظام النفقات الشرعية لدينا، ليس على الأنثى أن تتحمل شيئا من مسؤولية النفقة على الأبوين. لماذا؟ لنفس النظام الذي ذكرناه، الحكمة التي ذكرناها في موضوع الكفاءة إيش والعدالة. كيف؟ لأن هذه البنت في أحايين كثيرة وحسبما يحث عليه الإسلام تكون زوجة إيش لأحد الأغارب، وهذا الأجنبي يكبر عليه إيش أن تنفق هذه البنت إيه مالها أو ما يعطيه من ماله، ما يعطيها من ماله على إيش على أبويها. لا يرضيه ذلك، لا يرضيه إيه، بخلاف الإبن هو ماله وهو جهده كما يقال، عرق جبينه وكد يمينه، هو حر أن يضعه حيث شاء وليس للزوجة أن تعترض. إذن نفقة الأبوين إذا وجبت إنما تجب وتكون معصومة بجبين من؟ الذكور، لا بجبين الإناث. ثانيا المهر مستحق لمن على من؟ مستحق للإناث على الذكور، وعلى الذكر أن يدفعه كاملا، على الذكر أن يدفعه إيه؟ كاملا، وليس على الأنثى إيش أن تدفع شيئا. ثالثا نفقة الأسرة، الزوجة حتى وإن كانت غنية، نفقة الزوجة وإن كانت غنية لكن الرجل قادر على النفقة، قادر على النفقة، على من تكون نفقتها وإن كانت غنية عندها ملايين؟ على الزوج، يجب أن ينفق عليها وإن كان لديها الملايين في البنوك، وليس عليها إيه أن تنفق عليه وعلى نفسها إذا كان قادرا هو على النفقة. لكن إذا لم يكن قادرا وكانت هي مقتدرة أقدرها الله، فهل لها أن تنفق عليه؟ لقد سألت زينب زوجة عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال لها نعم أنفقي على عبد الله ولك أجران، أجر النفقة وأجر الصدقة. تعتبر نفقة على الزوج والأبناء وهي صدقة أيضا. لماذا صدقة؟ لأن الله لم يعصبها بجبينك، هي معصوبة بجبين مين؟ الرجل، معصوبة بجبين إيه؟ الرجل. أيها الإخوة، أيها الإخوة، ولو سألنا سؤالا آخر، من يستقبل الحياة وأعباءها وتكليفها ومن يستدبر؟ الآباء أو الأبناء؟ الأبناء يستقبلون الحياة والآباء يستدبرون الحياة، فجاءت عدالة الشريعة لتقول إن نصيب الأبناء في عموم الأحوال أوفى من نصيب الآباء. الله أكبر، لماذا؟ طيب حتى الأب قد يكون ذكرا والابن قد يكون ذكرا، لا الابن أكثر في عموم الأحوال. لماذا؟ لأنه يستقبل الحياة في الوقت الذي يستدبرها إيه؟ الآباء، الأب. إذن القاعدة الثانية قاعدة ماذا؟ المسؤولية. هناك أمور كثيرة للأسف بقيت ولم يبقى لها وقت، لكن فقط أريد أن أجيب عن مسألة أولي الأرحام بما أجبت به الأخ الفاضل، وهو جواب سيقع منكم موقع الاستلطاف، وسوف ترون بهذا الجواب كيف يعمي ويضلل الهوى على عقول أصحابه، كيف يعمي عليها وكيف يضللها، فيسألون أسئلة لو حققوا فيها لعلموا أنها لا تصدر إلا إيه؟ إلا من غباوة أو تجاهل. هم يقولون لماذا لا يشرع الإسلام النفقة على ذوي الأرحام؟ لأنهم إناث أو ذكور توسطت في قرابتهم إناث، موقف من الأنثى. نقول لهم ما أجهلكم، أولا طبعا ذوي الأرحام قد يكون أحيانا على مذهب الحنفية والحنابلة بالرد، موضوع آخر، لكن في عموم الأحوال لا يرفون إذا وجد إيش عصابات أو أصحاب فروض ولم يفضلوا، إذا وجد أصحاب فروض وأفضلوا في غير وجود عصابات يرد على ذوي إيش الأرحام لدى الحنابلة والأحناف على كل حال. لكن الذي أريد أن أقوله، وبمثال أيها الإخوة، عمتك أو خالتك لا ترث منك لأنها من ذوات إيش الأرحام، لأنها من ذوات إيش الأرحام، قرابة بعيدة، العمة لا ترث ولا تحلم في شيء، والخالة لا ترث إلا في الأحوال الاستثنائية كما قلنا عند الحنابلة والحنفية. لماذا؟ لأنها أنثى؟ كلا يا رجل، وإنما هي الآن من ذوات الأرحام بالنسبة إليك أنت، لكن بالنسبة لزوجها ترث أو لا ترث؟ ترث زوجها. بالنسبة لأخيها ترث أو لا ترث؟ بالنسبة لأبيها، بالنسبة لابنها، بالنسبة لأمها، بالنسبة لبنتها، ترث من كل هؤلاء كما ترث أنت وكما ترث أختك. إذن كل شخص إذا كان من ذوي إيش الأرحام، من ذوي أو من أولي الأرحام، يكون له هذا العنوان أنه من ذوي الأرحام بالنسبة لشخص بعينه أو شخوص بأعيانهم، لكنه يكون عصبة أحيانا أو من ذوي أو من ذوات الفروض بالنسبة لأشخاص إيش آخرين. زوجتك أيضا لن ترث من بعض الناس لأنها ستكون من ذوات إيش أرحامهم، أليس كذلك؟ ابنتك أيضا لن ترث من بعض الناس، وإن كانت إيه ترث منك ومن أخيها ومن أبويها ومن زوجها إذا كان لها زوج، لن ترث من بعض الناس الآخرين لأنها ستكون من ذوات إيه. إذا ليس هناك شيء في المجتمع أيها الإخوة، في المجتمع المحسوس الموجود، شيء اسمه أولو أرحام أو ذوي إيش أرحام بشكل مطلق هكذا غير منسوب، كلا، بشكل منسوب. هم أولو أرحام بالنسبة لبعض الناس وهم عصبات أو أصحاب فروض بالنسبة إيش لبعض آخر، وبهذا لن يضيع أحد في المجتمع الإسلامي أو لن يضيع حقه من الميراث في المجتمع الإسلامي وفق التشريع الإسلامي. وبهذا ظهر لنا المقدار الوافر من العدل ومن الحق في فلسفة الميراث في الشرع الإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن ينور بصائرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا، ونعوذ بك من قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع، ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين على عدوهم وعدوك، على يهود الغاصبين نصرا عزيزا عاجلا مغفرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم أدر على يهود دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك وأرنا فيهم تعاجيب قدرتك. إلهنا إله الحق مولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.